يفيض بقلبي غرامك أحمد، لساني بذكرك يسعد يسعد، فأنت دواء القلوب حبيبي، رسولي أحبك يا رب الشهاد. يفيض بقلبي غرامك أحمد، لساني بذكرك يسعد يسعد، فأنت دواء القلوب حبيبي، رسولي أحبك يا رب الشهاد. مضيت بدربك كيف أبالي، وأنت أنيسي بعتم الليالي، وقولك قولي وفعلك فعالي. إلهي سألتك، إلهي سألتك، إلهي سألتك حوض محمد. نصحت وبلغت أيضا، جعلت الحياة ضياء وروضا، وطهرت قلبا وزينت حبا، زرعت السلام فأفنيت بغضا. دعوت نصحت وبلغت أيضا، جعلت الحياة قلبا وزينت حبا، زرعت السلام فأفنيت مرضا. صلى الله على محمد، صلى الله عليه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه، صلى الله على يفيض بقلبي غرامك أحمد، لساني بذكرك يسعد.